إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي بسؤال نبدأ هل نسامح أنفسنا؟ هل يسامح أحدنا نفسه؟ هل يقول أحياناً لن أسامح نفسي على الفعل الفلاني أو الفعل العلاني؟ سيسارع أكثرنا بالحري القول طبعاً هذا شيء بدهي نسامح أحياناً أنفسنا أو أحياناً لا نسامحها نرهقها بالتأنيب والتبكيت واللوم والمعتبة فالحقيقة قبل أن نبادر إلى جواب هذا السؤال الذي سيظهر أنه سؤال كبير وغائر في أعماق خبراتنا الروحية والنفسية والمسلكية أحب أن أقول بداهة أن المسامحة لا تكون إلا بعد محاسبة بداهة أن المسامحة لا تكون إلا بعد محاسبة قد تدق هذه المحاسبة قد تكون مستفصلة وقد تكون متساهلة متسامحة إلا أنه لا بد منها لكي تأخذ المسامحة معناها دلالتها لا يقال برأت المحكمة المتهم إلا إذا كانت محكمة لا بد من محكمة أولا حتى يبرأ هذا المتهم حتى يبرأ هذا المتهم أما أن يبرأ بلا محاكمة فهذا لا معنى له هذا لا معنى له هذا تمرير للجريمة تقنيع للجريمة تزييف للجريمة ثم انتهاك لمعنى البراءة انتهاك لمعنى البراءة وتجاوز لضرورة المحاسبة وتجاوز لضرورة المحاكمة والمحاسبة ما علاقة هذا بسؤالنا هل يسامح أحدنا نفسه هل نسامح أنفسنا هل نسامح أنفسنا إخواني وأخواتي لازمة من لوازم الإنسان من لوازم ابن آدم أن يسامح نفسه لماذا؟ لأن من لوازمه الندم والندم أيها الإخوة لازمة من لوازم الذنب التقصير الخطيئة هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان وإلى الآن ما من جديد إلى الآن ما من جديد هذا يحصل معنا جميعا لكن إذا كان الذنب والخطأ والتقصير والخطيئة من لوازم الإنسانية لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لماذا؟ لأن هذا هو الخليفة الذي أراده الله تبارك وتعالى لو شاء أن يستخلف أملاكاً منزهين معصومين لفعل كما في سورة الزخرف لكنه لم يشأ لا إله إلا هو هو لم يرد أن يستخلف الأملاك الملائكة المسبحين المقدسين المعصومين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هو شاء وأراد سبحانه وتعالى وجل وعز أن يستخلفنا نحن الكائنات الخطاء وأبونا أول خاطئ وعصى آدم ربه فغوى ربنا ظلمنا أنفسنا أراد هكذا لكن ما معنى هذه الفرضية أيضا لو لم تذنبوا لماذا يقول النبي هذا القيل عليه الصلاة وأفضل السلام حتما هو تلمح وربما لمس ورأى أنفارا أعدادا منزورين من الناس يلعبون هذا الدور الزائف الدور الزائف التألهي، ليس حتى الملائكي، التألهي الزائف، دور الإنسان الكامل الذي لا يخطئ ولا يقترب من الخطيئة، ولا من وراء وراء ولا من بعيد بعيد. وبالحري لمس عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء بالذات هم أشد الخلق على الخلق، هم أكثر الناس قسوة على عباد الله تبارك وتعالى، الذين يلعبون، انتبهوا، لم أقل الذين يؤدون، لأن هذا الدور لا يؤدى، ما من بشر يستطيع أن يؤدي هذا الدور، الدور ليس لنا، نحن أبناء آدم، كل بني آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين. لماذا يقر النبي هذه البداهات؟ يقررها لكي يقيم بها حاجزاً سداً منيعاً دون طوفان هذه الدعاوى المخيفة المرعبة، دعاوى الاستكمالية الربوبية، التأله الزائف، أننا الأفضل، أننا الذين لا نخطئ، منا تؤخذ معالم التقى أيها الإخوة وصوى الطريق، منا نحن المعيار، نحن المعيار. حتى النص عند اللزوم يتأخر، تتأخر النصوص، انتبهوا، الشرع يتأخر ويتقدمون هم، لأنهم هم المعيار. مخالفتهم مخالفة لقطعي النص الذي لا يحتمل وجهين، هكذا يتصرفون، لذلك هم خطيرون جدا، ولذلك يسارعون أيها الإخوة إلى التكفير وإلى جلد الناس وإلى إصدار أوامر حتى بإفناء الناس، بإعدام الناس. هؤلاء هم محل الغضب واللعنة، فلنعجل بهم إلى أمهم الهاوية بالقتل، لماذا لا؟ شيء خطير. كل الأديان، البشر عموماً أيها الإخوة، مصاب بهذا. هذا الدور إن جاز أن يسمى أيها الإخوة أو يوصف أو ينعت فهو دور إبليسي، هذا ليس دور البشر، هذا دور الشيطان. الشيطان لا يسامح نفسه، لماذا؟ لأنه لا يعلم للخطيئة معنى، لا يعرف معنى الخطيئة، الشيطان لا يعرف معنى الذنب، انتبهوا، هذا هو درس اليوم. الإنسان حين لا يعرف معنى الذنب حقا يستحيل شيطانا يا إخواني. ولذلك نعود إلى السؤال الذي أصبح الآن كاللغز، هل تسامح نفسك؟ قبل أن تسامح نفسك لابد أن تحاسب وتحاكم نفسك، وقبل أن تحاسب وتحاكم نفسك لابد أن يكون لديك معنى واضحا على الأقل مخبورا، معنى مخبورا للخطيئة، للذنب، للتجاوز، للهشاشة البشرية، للضعف الإنساني. أبوك خبر هذا، أبوك خبر هذا، أنت تدعي أنك ربما لم تخبره، أنت المعصوم، أنت الإله الكامل. إبليس هكذا كان، إبليس لا يعرف الخطيئة معنى، سنوضح في هذا، سنوضح بهذا الصدد معاني أيها الإخوة جديدة. إذا لابد أن يكون للذنب، للخطأ، للخطيئة، للشرط البشري، نسميه الشرط البشري، هذا هو الشرط البشري، لابد أن يكون له دلالة مخبورة لديك، دلالة مخبورة، لأن الدلالات أيها الإخوة قد تكون دلالات متخارجة خارجية تعطيها اللغة، الدراسات النظرية، إصدار الأحكام على البشر، إدانة البشر، لكن كل هذا لا يسوي شيئاً. تكرار النصوص، تحفظها، قال الله، قال الرسول، قال سيدي فلان، سيدي علان، قال الشاعر، قال الناظم، الناثر، كل هذا لا معنى له. المعنى الحقيقي أيها الإخوة بأن يكون معنى هو الذي تخبره. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بشرطك كإنسان، هذا هو الشرط الإنساني. نحن أبناء آدم الذي لم يجد الله له عزمة على الخطيئة لكنه أخطأ، وأيما كان المعنى الذي نذهب إليه في تفسير لم نجد له عزمة، هل هو بمعنى لم نجد له تماسكا عزيمة تنتقيه أن ينزلق، أو لم نجد له عزما بمعنى إيه؟ إرادة جازمة على أن يعصينا، أيما كان المعنى. فالشرط الإنساني أيها الإخوة يتقوم بالهشاشة، الهشاشة، ضعف الإرادة هشاشة، النسيان هشاشة، فنسي ولم نجد له عزمة أيها الإخوة، هذا هو عدم التماسك، هذا هو الإنسان، طين وماء، لأنه مستقطب، مستقطب كما نقول دائما بين قطبين بعيدي التفاوت جدا، بعد ما بين التراب ورب الأرباب. أليس خبطة من تراب الأرض؟ أليس نفخة من روح الله؟ هذا هو، هذه دراما الإنسان، قبضة من تراب، لكنه نفخة من روح علوية، من روح الله لا إله إلا هو. من هنا دراما الإنسان، مأساة الإنسان المتكررة. مطلوب منه أن يتوتر كيانياً وجودياً أنطولوجياً بين هذين القطبين. كيف؟ بعد ما بينهما لا يقدره إلى الله تبارك وتعالى. إبليس اللعين حين برر إباءه وعصيانه أبى، انتبهوا هنا، لم يقل حتى هنا شيء، ضرب خاص من ضروب العصيان. وعصى آدم ربه، قطعا آدم عصى ربه ما فيه، ولكن إبليس معصيته من لون خاص، تمثل ضربا شديد الخصوصية، لا يعرفه إلا أبالسة البشر الذين استحلوا أبالسة، قرروا أن يستحلوا شياطين، شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، من اطمأنت نفوسهم بالشر. انتبهوا، تقول لي ما تعريف الشيطان عندك؟ بكلمة، أستوحي كتاب ربي، هو الذي اطمأنت نفسه بالشر، اطمأن جدا بالشر، يحبه، يعشقه، يزينه للناس، رسالته أن يشيعه، أن يسوده في الكون. أما المؤمن أيها الإخوة، الإنسان الفطري الذي ألهم التقوى كما ألهم الفجور، أن اطمأنت نفسه كإنسان، إذا لم يفقد إنسانيته فلا تطمئن إلا بالخير، إلا بالتقوى، يبقى إنساناً. وإذا حصلت له الطمأنينة حصلت له المفارقة اللانهائية تقريباً للمسلك الشيطاني، خلاص الشيطان في أفق وهو في أفق، هذا مطمئن بالشر وهذا مطمئن بالخير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، ليست ملعونة مسخوطة. من هو اللعين المرجوم المسخوط؟ إبليس. هذا يرجع ملعونا وهذا يرجع مرضية، لأنه اطمأن بالخير وهذا اطمأن بالشر. كأن الانحياز إلى جانب الله تبارك وتعالى يعني الطمأنينة بالخير، وكأن الانحياز إلى جانب الشيطان يعني الطمأنينة بالشر. لمن أراد أن يدافع عن إبليس تقول لي ومصيبتا، وهل ثمت من يدافع؟ كثيرون حتى بين أبناء العرب والمسلمين. شيء غريب، يعني ايش الفلسفة الكسيحة هذه؟ ايش الفلسفة البائرة الخائبة هذه عن إبليس؟ طبعا بين قوسين سأقول لك لا، لي فلسفة خاصة. طبعا تأثروا بتوماس مان وبجوتي بكثيرين، ميفستوفيليس شيطان جوتي في فاوس، طبعا حوله إلى بطل وفيلسوف ومتكلم كبير، رجل يصدر وينتج أفكارا من نوع خاص، ميفستوفيليس. للأسف لدينا في التراث الصوفي فيما ينسب، لكن هذا موجود المطبوع المحقق، طواسين الحلاج، كارثة. طواسين الحلاج أول دفاع ماجد عن إبليس. إبليس في المنظور الحلاجي الحسين ابن منصور أيها الإخوة يستحيل إلى العابد الأوحد لله. حتى إبراهيم ونوح وإدريس ومحمد وموسى ما عبدوا الله كما عبده إبليس. إبليس هو العارف الأوحد، أعوذ بالله. ماذا؟ ماذا؟ وانتهاء بأمل دنقل، المجد للشيطان، أستغفر الله العظيم، معبود الرياح. من قال لا في وجه الذين قالوا نعم، أو في وجه من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وعاش روحا أبدية الألم، المجد للشيطان. إذا كان المجد للسلب فالمجد للجهالة، إذن هذا ذوب الجهالة، هذا ليس شعرا، هذا ذوب الجهالة من الشاعر الكبير. طبعا بين مزدوجين، بين قوسين نقول إخواني وأخواتي، حتما هم لم يلتقوا بالشيطان يوما، لم يكن هناك ثمة لقاء ميتينج بينهم وبين الشيطان، مستحيل. وحتما لم يفض إليهم الشيطان بسيرة ذاتية، بطبوغرافيا سيكولوجية لشخصيته، يتعرفون تفاصيل سيكولوجيا إبليس، تلافيف دماغه، أغوار نفسه السوداء المظلمة الزواحفية التمساحية، لا. إذن من أين لهم هذا المفهوم الكونسبت، هذه الصورة الإيمج عن إبليس؟ من الشائع بين الناس أيها الإخوة، الشائع الأسطوري الميثولوجي والشائع الدين التقليدي. نحن هنا نتحدث باسم الدين وندافع عن الدين، عن النص الإلهي، لا تعنينا الميثولوجيا. من أراد الميثولوجيا فليدرس إيه؟ الميثولوجيا. إرنست كاسيرير وأمثال هؤلاء درسوا هذا الموضوع. أي. وتستطيع أن تقرأ جوتي وتوماس مان، ما في مشكلة. لكن نحن نتكلم هنا باسم الدين، على الأقل كما ندعي تبجح. نعوذ بالله من التبجح، نتكلم باسم الدين، نحاول نستلهم الدين، يجب أن نتواضع، نتعلم أن نتواضع. على كل حال، بحسب التصور، وهذا الذي يعنينا، المأخوذ من المصادر الدينية التوحيدية في اليهودية والنصرانية والإسلام، إبليس أيها الإخوة قوة لا يمكن أن تكون هي القوة التي علمت الإنسان تمزيق العدم، مستحيل، بالعكس هي التي تعلم الإنسان بامتياز العدمية، أن يكون كائناً عدمياً، تعلم الإنسان اللامركزية للقيم، تعلم الإنسان اللامركزية للشيء. ليه؟ في نهاية المطاف، لكن هذا موضوع ميتافيزيقي طويل جداً، أخلاقي ميتافيزيقي، أخلاقي فلسفي، من الصعب والصعب جداً إلى انقطاع النفس تبرير أيها الإخوة الأخلاق، منظومة القيم البشرية الكلية، ما يسمى بالأخلاق الكلية إنجاز التعبير، بغير استناد ما ورائي، بغير أن تستند إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة فلسفية على كل حال. لذلك انتبهوا، الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب كلها إن شاء، ذنب واحد فقط غير مرشح للمغفرة، الشرك بالله. ليه؟ وهنا أيضا لابد أن نفتح هامشا جديدا لنقول، الذنوب في المنظور القرآني، لن نوسع، يهمنا الآن القرآن، الذنوب في المنظور القرآني ذنوب محدودة ومحددة ومفصلة أيها الإخوة، في نوع من التفصيل لها واضح. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن الذنوب أيضا في أديان وشرائع أخرى، في فلسفات وميثولوجيات أساطير أخرى كثيرة جدا جدا جدا، بحيث تقريبا لا يكاد ينجو شيء من أن يكون خطيئة، من أن يكون مدنسا، من أن يكون محظورا محرما، من قائمة التابوز إلى الفتش، إلى التوتم طوطم، إلى سائر ما كان يطلق عليه المقدس وبالإزاء المدنس. في الأديان البدائية هذه الأشياء قوائم بالمئين إن لم يكن بالآلاف، والاعتبارات متضادة تماماً، شيء يحقر جداً يصبح محرماً، شيء يقدس جداً يصبح محرماً، شيء يحب جداً يصبح محرماً، شيء يكره جداً يصبح محرماً. غريب، ما من شيء تقريباً إلا دخل في منظومة التحريم. لا لا لا، القرآن شريعة الله الخاتمة النهائية يختلف تماماً. قل تعالوا أتلوا ما حرم، عجيب، ممكن؟ طب أتينا ستتلو ما حرم الله علينا ربنا في مقام، في مقام واحد في أقل من دقيقة. كل مسلم يعلم هذه الحقيقة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، كل شيء مباح، ليس كل شيء مرشح، ليس كل شيء مرشحا لأن يكون إيه؟ محظورا ممنوعا مدنسا، لا لا لا عكس أبدا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، 1 2 3 4 5 خلاص، هذا هو محدود جدا. نريد أن نصنف، نعمل تصنيف، نصنع تصنيفا لهذه المحظورات، لهذه الممنوعات، قضية سهلة تماما. تتموضع هذه المحظورات في دوائر ثلاث: دائرة العلاقة بالآخرين البشر بشكل أولي، تدخل حتى النباتات والحيوانات، لكن البشر الإنسان، دائرة علاقتك بأخيك الإنسان، مش بس المسلم ابن الدين، الإنسان، دائرة علاقتك بنفسك، دائرة علاقتك بالله تبارك وتعالى. عند التحقيق دائرة علاقتك بالله تعود إلى الدائرتين الاثنتين، الله في غنى عنا، كفرنا أم آمنا؟ أبدا، هذا لا يزيده ولا ينقصه. تعرفون الحديث القدس الجليل، يا عبادي لو أن أولكم أخركم لن أتلوها، لأنه معروف للكافة بفضل الله، ما زاد ذلك في ملكي، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أبدا أبدا، نصبح كلنا كمحمد، الله لا يزداد بنا، نصبح كلنا كفرعون كأبي جهل، لا ينقص ملك الله شيئا أبدا. إذن لماذا؟ طب لماذا لا يغفر لنا حين نشرك به؟ سوف نفهم، سوف نفهم، هذا هذا هو السر. دائرة علاقتك بالبشر، نتحدى يتون بمحرم واحد يحقق مصلحة للناس فيما بين بعضهم البعض، والإسلام حرمه، مستحيل. كل ما حرمه الله تبارك وتعالى، بدءا من الكذب والغش والغيبة والنميمة والحسد والحقد والسعي في المضرة أيها الإخوة، والقتل والسرقة والزنا وهتك الأعراض، والظلم والاستبداد والاستحقار والاستهزاء والازدراء، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، النبي يقول حتى هذا شر عظيم. كل هذه الأشياء أيها الإخوة حقيق بأن تكون محظورات محرمات، وحقيق بأن يكون انتهاكها سقوطاً في الانحطاط الإنساني، علامة على التدلي القيمي والأخلاقي. هذا هو، مش معنى أن الدين حرم، إيه حرم ما يحرم. أنا أتأبى، أنا إبليس والعياذ بالله، يقول لك أنا أستاذ إبليس. إبليس كما عرفه ميفستوفوليس، I'm the spirit that ever denies، الروح التي تنكر باستمرار، تنكر. أنا أقول لكم صدقوني، قلت هنا كان يفهم إبليس أكثر من هؤلاء، أكثر من صادق جاي العظم في نقد الفكر الديني، الفيلسوف الملحد السوري هداه الله للأسف الشديد. لا، هي تنكر فقط، هي تعرف الإنكار وتعرف التدمير، تعرف أن تقول لا لا لا باستمرار، وبلا لا يبنى شيء. انتبهوا، لا جيدة، تعرفون متى؟ حين تكون سياجاً لبناء. لا للعدوان، على ماذا؟ على هذه الحقوق، على هذه الحريات، على هذه المنجزات. لا، لا للعدوان، لا للظلم، لا للهدم. لكن حين تكون لا هي الجواب الأوحد في وجه كل نعم، وهذه التي مجدها أمل دنقل، من قال لا في وجه من قالوا نعم. من الذين قالوا نعم؟ الملائكة وصالحو بني آدم، هؤلاء الذين بنوا البشرية أيها الإخوة، بناة الإنسانية، بناة الحضارة، هم الذين قالوا نعم واستجابوا لأمر الله وتواضعوا، وتواضعوا، أدركوا شرطهم الإنساني. لكن بالشرط الإبليسي يجب أن نقول لا على الدوام، أن ننكر على الدوام. هكذا قال ميفستوفيلس أستاذهم الأكبر، يعني إبليسهم الفاوستي. نعود إذن أيها الإخوة، إذن لا تصلح وتجمل وتحسن فقط إذا كانت حياطة لما تم بنعم، لما أنجز بنعم. لكن أن تكون لا هي الجواب الأوحد وعلى الدوام، هذا الدمار، هذه العدمية النهلية كما يقال، هذه العدمية لا تنتج شيئاً. لذلك إبليس فعلاً، انتبهوا، سيقال لي لكن في الميثولوجيا حتى العربية إبليس قوة بناء، قوة إبداع. طبعاً للأسف، للأسف هذه جاهليات البشر، جاهليات الشعراء، جاهليات إيه؟ الشعوب، خرافات الناس، أوهام البشر أيها الإخوة. أي شيء فيه إبداع يضاف إلى إبليس، يقول لك عنده شيطان من الجن، شيطان يوحي إليه الشعر، شيطان أوحى إليه بهذا إيه؟ بهذا الأدب، بهذا الإبداع. وعلى فكرة ليس فقط في الثقافة العربية الجاهلية، في الثقافة العالمية تقريبا هناك ربط متين بين الشيطان والإبداع. في المنظور القرآني، انتبهوا، وهذا هو امتياز القرآن العظيم، في المنظور القرآني كلا، الشيطان قدرة هدمية فقط، قدرة غير بنائية، لا يستطيع أن يوحي بأي بناء، هو يهدم فقط. وإن ظهر أنه أوحى ببناء فهذا بناء للهدم، انتبهوا، مثل قنبلة ذرية، بناء لكن مؤهلة ما شاء الله، رسالتها إيه؟ العتيدة، أن تهدم كل شيء، شيء صغير ومحدود ممكن يهدم حضارة عمرها إيه؟ 2000 سنة، ممكن يزق أرواح بملايين البشر في ثواني. إيه هذا بناء، بناء من نوع خاص، بناء هدمي، هذا بناء عدمي، بناء يتغيل عدم، أوحى به العدم، العقلية العدمية، العقلية التخريبية التهديمية. الكر، إبليس ما من كائن يعرف الكره مثله أيها الإخوة، هو الكره نفسه، هو ليس فقط حسد آدم، هو يكره آدم كرها شديدا أيها الإخوة. لذلك مستعد، قلتها قبل ذلك مرات، على لسان أبي نواس، مستعد أن يشتغل قوادا، هو لا يعلم لهذه المهنة البشعة الحقيرة إيه؟ يعني دلالة سلبية، ولا يعرف أصلا السلب من الإيجاب، لأنه لا يعرف الإيجاب، فسلبه من منظورنا فقط، لكن هو لا يحس بهذا الشيء، ليس عنده معرفة الخبرة بهذه الأشياء أيها الإخوة، كان مخيف والعياذ بالله، لكن من منظورنا نحن نوصف هكذا، ويشتغل قوادا كما قال أبو نواس، استهى على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون للناس المعاصي، الوساخات، القذورات. قال لك يزينون المحرمات. إيه المحرمات؟ مجرد محاضير، محظورات دينية سنحطمها كما حطمها إبليس. لا يا أخي، هكذا ليست مجرد محظورات دينية وكفى. هذه المحظورات الدينية هي القيم الإنسانية، هي ما يجعلنا بشراً. عجيب أن أحطم أيها الإخوة ما يحظر علي أن أغتالك، أغتال سمعتك، أغتال نجاحاتك، أن أهتك عرضك رمزياً أو مادياً، أن أخذ عرقك، أن أزهق روحك، أن أعدمك حياتك. ثم يقال هذا إيه؟ هذه محظورات دينية ممكن أن نتخطاها. لا لا لا لا لا، شرط واحد فقط، أن تتخلوا عن إنسانيتكم، أن تتحولوا إلى شياطين، إلى أبالسة. وهناك من رضي بهذا الدور، أن يتحول إلى إبليس. صحيح إبليس بكرافطة عادي، يلبسون كرافطات، يركبون السيارات الفخمة، ويتحدثون الخطب البليغة، لكنهم أبالسة حقيقيون، لا يطرف لأحدهم جفن. وإن أزهق أرواح عشرات الألوف من البشر أو ملايين، شياطين حقيقيون في شكل بشر وألوان شتى، منهم الأبيض بالعينين الزرق والخضر، منهم الأحمر، منهم الأسمر، منهم الأسود. هم أبناء آدم استحالوا إلى شياطين أيها الإخوة، بحجة أنهم يحطمون مستلهمين سيدهم أستاذهم الأكبر الأوحد إبليس هذه المحظورات. منطقهم هو التحطيم، نيتشوي، منطق نيتشوي، تحطيم، معاول، منطقه منطق المرزبة، القزمة أيها الإخوة، الهمر. وطبعاً من كان كما قال مرة مازلو، أبراهام مازلو، من كان كل الأدوات المتاحة له هي القدوم، القدوم، أي فهو سيرى كل شيء مسماراً أو زجاجاً قابلاً إيه؟ للتكسير. هذه رسالته، أن يحطم، أن يكسر، ليس معه إلا قدوم، ليس معه إبرة ينسج بها، مغزل يغزل به أيها الإخوة، قلم يكتب به الحضارة والمعرفة، أبداً، عنده قدوم فقط، يحطم، ويرى أن هذه رسالته ويتبجح بها، ويتبجح بها. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. إذن الذي علم الإنسان تمزيق العدم يا أمل دنقول غفر الله له وسامحه ليس إبليس، بالعكس، إبليس ضيعه في هوة العدم، الأعدام. الذي علمه تمزيق العدم رب العالمين، حين علمه كيف يستملك الأشياء، كيف يحتازها، كيف يكيفها لمصالحه، لغاياته، كيف يستثمرها ويرتفقها، كيف يسخرها وهي مسخرة له، كيف يرتفقها إذ هي مسخرة. وعلم آدم الأسماء كلها. لما علمه الأسماء علمه تمزيق العدم يا إخواني. سأوضح هذا المعنى بكلمة. أحياناً، وخاصة هذا في شأن من لم يتعلم، يعني ما عندوش معرفة ثقافية بعلوم خاصة، علم النفس مثلاً، يقول لك أشعر بشعور لا أستطيع أن أميزه. هذا الشعور الآن موجود لكنه يداخم العدم، ويمكن أن يضيع في أي لحظة على فكرة. ما لم يسمى مرشح للضياع. هو المسكين لا يستطيع أن يصفه. لكن لو علمناه وقلنا له، هناك في علم النفس مثلا شيء يسمى، لنفترض، الإزدواجية العاطفية مثلا، Ambivalence، الإزدواجية العاطفية، أنت تشعر بإزدواجية، تشعر بفرحة لكن في نفس الوقت يخمرها حزن. يقول بالضبط هذا هو، حزن مع فرحة، فرحة محزونة، حزن فرح، لا أدري. نقول له هذه الإزدواجية العاطفية. أشعر نحو فلان، يقول كما أشعر بحب أشعر بكره، نوع من الكره إزاءه، لا أدري ما هو، هل هو كره، هل هو حسد، هل هو غيره، تنافس غير شريف، لكن أشعر بحب، لعله ليس حبا، لعله إجلال، إجلال وتنافس، إجلال وحسد، إجلال وغيره. نقول له إزدواجية عاطفية. يقول فهمت. بعد ذلك يستطيع أن يقتنص بشبكة هذا المفهوم الأمبيفلنس. ماذا يقتنص؟ كل هذه المشاعر إذ تداخله، إذ ينفعل بها، إذ تخمره، يقول ازدوجت عاطفتي نحو الشيء الفلاني، نحو الشخص العلاني. هذا هو. لذلك التسمية سلطة، سلطة حقيقية، وتخرج الشيء من عتمة العدم إلى فرجة الوجود يا إخواني، إلى مشهد الوجود. إذن من الذي علمنا يا أمل دنقل تمزيق العدم؟ إبليس؟ لا، رب العالمين. لكن شعر في كل واد يهيمون، قبيح جدا أن تكون شاعرا قبل أن تكون فيلسوفا حقا. تتفلسف باسم الشعر، وليس لديك فلسفة حقيقية تكون داهية على نفسك وعلى العالم، على الناس. تكون شيطانا صغيرا دون أن تدري، ربما دون أن تريد. لكن هو على فكرة بالعكس، هنا مجد الشيطان وأراد أن يكون المجد للشيطان. ليه؟ هذا الشيطان الذي لم يكن، هذا الشيطان لم يخلقه الله، الذي علم الإنسان تمزيق العدم لم يخلقه الله، غير موجود. الموجود هو من علم الإنسان أن يعيش بالعدم وفي العدم وللعدم. هذه رسالة الشيطان، هذه رسالة الشيطان. نعود يا إخواني، هل نسامح أنفسنا؟ هل أسامح نفسي؟ هل تسامح نفسك؟ لكي تسامح نفسك وأسامح نفسي ونسامح أنفسنا، لابد أن نخبر الذنب والخطأ والتقصير والهشاشة، الشرط الإنساني، لابد أن نخبره خبرة، لا أن نتلقاه متخارجاً، كلمة في المعجم، آية في القرآن، حديثاً في كتب السنن، موعظة على منبر، شيء يقال. وعلى فكرة أنا أقول لكم بالألم، بكامل الألم والله، معظم تديننا نحن المسلمين على هذا النحو، تدين تخارجي، نحن لا نخبر ما نتكلم، انتبهوا، لا نخبر معنى الخطأ، لا نخبر معنى الاستقامة، التقوى، الورع، حقاً خبرة، ليس كلاماً، خبرة. وعند أول اختبار حقيقي، اختبار حقيقي نفشل، كل يفشل في مرحلة طبعاً. اختبار بالمال، صاحب الملايين بالحري لا يفشل مع الألوف، ينجح عنده ملايين لأنه، لكن حين يمتهن بعشرات الملايين يرسب. وصاحب الملايير لعله لا يفشل مع الملايين، لكن يفشل مع أول مليار، يفشل يفشل، هذا إغراء، انتبهوا. وصاحب الثقة العالية بنفسه لماذا؟ لا يزال شاباً غضاً طرياً في شرخ شبابه، وسيماً قسيماً طويلاً جميلاً مرغوباً للحسان الغيد، ينجح أمام الشوهاء الكهلة العجوز الشمطاء، ينجح أمام الغيداء بغيد، لكن هي أقرب أن تكون شوهاء، وجهها ليس جميلاً، ينجح لكن يفشل أمام الغيداء الحسناء، أمنية كل راغب وطلبة كل طالب، يفشل. دينه هنا فشل، دين تقواه الكاذبة، تقواه المتخارجة التي تعلمها كلمات ومواعظ على المنابر، لم يعشها حقيقة، لم يخبرها، لأن التربية الدينية لدينا أيها الإخوة تربية فاسدة من يومها، تربية تقوم على الاستهلاك الكلامي، نحن لم نتعود أيها الإخوة أن نستمع لا في الحضانات، لا في المدارس، لا في البيوت، لا في المساجد على المنابر، أن نستمع كلاماً نفكك به، نفكك به خبراتنا، قطعاً لنا ثمة خبرات، تفكيكاً نغور به إلى أبعد أحماقها لكي نتفهمها، ولكي نطالع أنفسنا في مرآة هذا التفكيك، نفهم، نرى أنفسنا حقاً. تعودنا دائماً المؤمن مرآة أخي، إيه أخوك يراك، أخي أعمى مثلي، أعمى يقود أعمى، لا يفهم، هو يجاملني، يكذب علي، هو يستغلني أيضاً، يحولني إلى إله وإلى صنم وإلى كذا لكي يستغلني، يقول لك أخي، غير موجود هذه المرآة، مرآة منحرفة، مقعرة، محدودبة، مكسورة، مهشمة، لا لا لا، أنا أحتاج من يعلمني أن أفعل هذا بنفسي ولنفسي. هل هناك؟ لا لا، اليوم اليوم سمعت هذا فقط، يخرج الإمام على المنبر بالجبة والعمة، ما هو إلا أن يأتي بأبيات الشعر عاد، وإذا طول معناها حافظ كبير هذا حفيظ، وتبدأ الهمهمات، الله الله الله، إيش هذا؟ أمة مضروبة على رأسها، شيء غريب، شيء غريب، تربية غريبة فاسدة تماما. اسمع شعرا أيا كان هذا الشعر، حتى في ركته، في سخافته، في رسالته، مش مهم، المهم شعر مرتب. نحن نعيش مع الأشكال، انتبهوا، ما هو الشعر؟ الشعر أشكال، أشكال فقط، نوع من الفن الإلقائي الطقوسي، طقوس معينة لك، القافية، هكذا هو فقط، يفهم لا يفهم ما يقال كما قلت لكم، وإيش رسالة هذا الشعر؟ مش مهم، المهم أن الكلام موزون مقفى وجميل، الله الله، وهكذا طبعا. على هذا فقس، على هذا فقس، وشوف التدين ما شاء الله لدينا كيف، تدين غريب عجيب من نوعه يا إخواني. لا، لابد أن نتعلم أيها الإخوة أن نخوض عالم الخبرة، الخبرة الروحية، الخبرة الدينية، أن ندرك هذه الأشياء كخبرة. أول شرط لإدراكها أيها الإخوة، أول شرط يتحقق بماذا؟ بالالتفات إلى التجربة، أن ألتفت، لا أهدر التجربة، إذا أهدرتها انتبه، مستحيل أن تعيشها، بعد ذلك، مستحيل أن تتعلم منها، أن تستلهمها، لا لا لا، عليك ألا تهدرها، التفت إليها، التفت. الله لفتنا غير مرة، قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انتبهوا، ما تفكروش حالكم من يوم يوم كنتم مسلمين وصحابة وناس أتقياء، الله قال للصحابة لا لا لا لا لا لا، امبارح لسه أنتم كنتم مشركين، كنتم كفارا مشركين، أنا مننت عليكم، اليوم أنتم مسلمون. انتبهوا، هؤلاء المشركون اليوم هم في حالكم التي كنتم عليها بالأمس، هم مثلكم كأنتم بالأمس، بس هذا هو. طب ما معنى هذا؟ أي معنى هذا أيها الإخوة أن تعيش الخبرة مرة ومرة ومرة. لذلك تفاوت التعريفات حتى السادة العارفين بالله للذنب والتوبة. ما هي التوبة؟ منهم من قال التوبة أن تنسى الذنب، منهم من قال التوبة ألا تنسى الذنب، لا تنسى، تبقى تتعلم منه، يبقى معينا لك، يبقى معينا لك من خلال تجربتي أيها الإخوة. حين أخطأت فككت هذه التجربة، فهمت أنني أخطأت لأنني ضعفت، كنت ضعيفا، بريق الذهب أعماني، أعماني، أنساني، أنساني قرآني، أنساني تقواي وورعي، أنساني مبادئي وقيمي، بريق الذهب. وكم ذا ينسي بريق الذهب الناس ما تعلموا وما تربوا عليه، كم يعمي من بصائر قبل أي أن يطمس من أبصار يا إخواني. بريق الذهب فعلا، المال معبود الناس من دون الله، لا أقول بعد الله، من دون الله. أحيانا تشعر أن الرب الحقيقي للبشر هو المال، المال والسلطة، والسلطة يأتي بها المال ويأتي بها أي أشياء أخرى، هذا المعبود هذا الإله الحقيقي. انتبهوا، لذلك كما قلنا في خطب سابقة، في سبيل السلطة، في سبيل المال، الكبائر تغدو صغائر محقورات وفي رأسها القتل، لنقتل ما في مشكلة، اقتلوا، تزهق النفس التي حرم الله إلا بالحق، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن بغير حق يا إخواني. لا لا لا، سلطة، سلطة، هناك من يخرج، إيش يخرج؟ فتاوى، الفتاوى جاهزة، ما تخافوا، الفتاوى جاهزة، هناك ألف وألف ألف فقيه يخرج لك فتاوى بالقتل الإجمالي، يقول لك على طريقة المذهب الفلاني، مش حنذكر عشان ما يكونش انتقاصا لهذا المذهب الجليل، بعض الناس لا يفهم هذه الأشياء في سياقها، انتبهوا حين تنزع من سياقاتها، على طريقة المذهب الفلاني السني يجوز قتل ثلث البشر، ثلث الناس، ثلث القرية، قديش فيها البلد؟ 10 ملايين، اقتل 3.5 ملايين، ما في مشكلة، ويعيش 6.5 بطريقة كريمة. يا سلام، إيش الفقه هذا؟ إيش الفلسفة الإبليسية هذه؟ هذه فلسفة مخيفة مرعبة، لم يستوعبها، لم يؤمن بها، كفر بها عمر بن عبد العزيز. مع عمر بن عبد العزيز تقريبا توقفت الفتوحات الإسلامية، قالوا بلا فتوحات بلا كلام فارغ، بلا كنكوستا، بلا إيه، ما بدي الكلام هذا. ليه؟ لأنه واحد حين أغزاهم بلدا في الشتاء من بلاد فارس، طبعا في زمن عمر بن عبد العزيز هو يبعث جيشنا الى قسطنطينيه، وطبعا مني بكارثه الجيش، للاسف مني بكارثه، هناك مقتله عظيمه فيه، وخسر الدوله اموالا هائله. على كل حال، ومات رجل، قال لماذا مات؟ قالوا ماتوا بسبب الثلج. قال خلاص اليوم والله لا اغزوتكم بعد اليوم ابدا، ما في غزو، انتهينا. يموت مسلم بسبب ايه؟ الغزو. ما قالوش ايه، واحد افترضوا انه مات في المعركه يعني، وفتحنا بلاد، وعمر يعرف أنها لا تفتح لوجه الله، والله العظيم، ولا تفتح لفتح القلوب، تفتح لكي تفتح الخزائن فقط وتصب الأموال. يعلم هذا من سيرة بني أمية، وعارف هذا، وعاش هذا، هو عاش هذا، يعرف الحقائق، كأنه اتخذ ذريعة، قال لهم ما في فتوحات بعد اليوم، بطلنا الشغل هذه، رضوان الله تعالى عليه، والله رضوان الله عليه. الله يرحم الدكتور مصطفى السباعي، المجاهد السوري العظيم، العلامة المجاهد مصطفى السباعي، قال هذا هو الإسلام، بتقول إسلام، هذا هو الإسلام، وتحدث كان عن الحرب والسلم، قال هذا هو الإسلام كما أفهمه من كتاب ربي. لكن ما جرى عليه المسلمون بعد ذلك، إيش عملوا، كيف فتحوا، كيف عملوا الشعوب الأخرى وظلموها ونهبوها وبهدلوها، قال هذا يسأل عنه هؤلاء من الحكام، قال الحاكمين، يسأل عنه الحاكمون ومن أفتاهم، ولا يسأل عنه الدين، ديننا براء من هذا. قال فتوحات إسلامية، يقول لك فتوحات فتوحات فتوحات فتوحات، إيه فتوحات، قال لا، ديني لا يسأل عن هذا، اسأل الحكام ومفات الحكام، فقهاء الحكام، لا تسألوا الله ورسوله، لا تكذبوا على كتاب ربكم لكي تبيضوا تاريخا أحيانا لا يتبيض. أنا أسميه تبيض الفحم، أحيانا في أشياء لا تبيض. وطبعا كل الشعوب تمارس هذه الهرتلة وهذه الاعتباطية الفكرية أيها الإخوة. الآن الروس، هناك جماعات من الروس، جماعات من الأكاديميين الروس والساسه طبعا الروس، اخذتهم حميه ان يعيدوا انتاج ستالين، جوزيف ستالين، على انه رجل عظيم ومبارك وطيب ومش ذلك الطاغيه المتوحش، بالعكس حباب جدا ستالين. ايه بيض الفحم، مستحيل الفحم لو قسمته الف قسم يبقى اسود، اسود في باطنه، اسود في ظاهره، اسود من كل جنباته. عالم سوري الله يرحمه ويغفر له، اسمه محمد امين شيخه، عنده اشياء عجيبه في كتابه رحمه الله عليه، ألف كتاب عن تيمورلنك، أخذني منه العجب العاجب، لم أخذ منه عجبا، بده يقنعنا أن تيمورلنك كان رجلا ممتازا محترما وتقيا وليا لله، والله نصره على المسلمين الأوغاد، الله سلطه على العراق دمار. على فكرة نعرف كلنا هي طريقة هولاك وماذا فعل هولاك بغداد، بس بنعرفش بعد هولاك وماذا فعل إيه تيمور الأعرج. تيمورلنك أنسى الناس ماذا فعل هولاك، يعني فعل أضعاف ما فعله لكم بالمسلمين. وانتبهوا، تيمور لنك كان لا يفارقه المصحف الشريف، دائما معه كتاب الله، والسادة الصوفية والدراويش بالمسابح الطويلة معه وبسبحه، ودائما لا يفتر لسانه عن ذكر الله. تقول ليش هذا؟ أقول لك هذا لزوم الشغل، اسمه هذا عشان تفهم ما تكونش أهبل، لزوم الشغل. أمين شيخه؟ لا، قال لك هذا رجل تقي، وبما أنه معاه القرآن والتسبيح والأذكار وبيحب العلماء وبيحب الصالحين وعنده بعض المحاسن، وعلى فكرة في سمرقند لليوم عنده مقام عظيم هو مقام سيدي تيمور لن قدس الله سره العزيز. إيش رأيكم؟ وأهل سمرقند إيه بطوفوا به وبالتمسوا البركات الإلهية بتيمور لنك، وإحنا نفس الشيء طبعا، عندنا فصول سوداء وهذا من تاريخنا. أنا أسميه تبيض الفحم، هكذا الفحم لا يبيض، عيب عيب عيب أن تنتهك القيم والمبادئ والمعايير من أجل أن نبيض الفحم، أن نبيض السواد، أسود من ظلمة الليل البهيم، عيب. نعود إلى ما كنا فيه. إذن يوم أفكك أنا أيها الإخوة سأعرف أنني ضعفت أمام بريق الذهب خطف لبة قواي وورعي، ضعفت أمام الغريزة، أمام الشهوة، ضعفت شاب عزب، ضعفت للأسف، ضعفت طبعا، مش شيء جميل أن تضعف، مش شيء كويس يعني، لكن هذا ما حصل. أنا ابن آدم، أنا ابن أبي الذي عصى، أنا لست ملكاً ولست إلهاً طبعاً بالحري، ضعفت. يوم أحس بهذا وأحس بأنني حاولت وحاولت وحاولت وحاولت ثم فشلت، سأرحم الذين يخطئون وأقدر أنهم حاولوا وحاولوا وحاولوا ثم فشلوا، كذلك كنتم من قبل. لن أشعر بأي امتياز لي في لحظة استقامتي عليهم في لحظة تدليهم أبداً، لن أحقرهم، لن ألعنهم أيها الإخوة، فضلاً عن أن أفتي بحقهم أنهم وعلى فكرة مش فتوى، هذا شرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما تقولش هذه فتوى. بعضهم، أنا سمعت بعض المشايخ في التلفزيون، هذا التلفزيون أسمعنا العجب، وفي اليوتيوب هذا سمينا الفضاح، شيء لا يكاد يصدق، يقسم لك بالله أنه من أهل النار. يا رجل كيف عرفت؟ إلا إذا كان جبريل ينزل من ورائنا، ما بعرف، ممكن عندك أدلة أنت مخبيها أنه جبريل بينزل بعد محمد على الناس ونزل عليك جبريل وإحنا مش عارفين، إيه ممكن يكون مجنون حتى، طبعاً في جنون ديني طبعاً، نوع من الفان، نوع من الجنون، في ناس مجانين. أنا أقول لكم أكثر الذين ادعوا المهدوية في التاريخ بما فيهم قادة عظام، يعني أنا في داخلي أعتقد ممكن يكون محمد بن تومر، طبعاً هيغضب أهل المغرب، وأنا أشعري هو أشعري، بس حسب درست قد يكون أحد المجانين الرجل، مش معناها مجنون برياله، لا لا لا، الجنون كما يعرفه علم الأمراض العقلية والنفسية، انتبهوا، قرأت له أشياء وقرأت له تعابير وكذا واعتقادات معينة وأشياء يصر عليها، هي نوع من الجنون الديني يصيب بعض الشخصيات، انتبهوا. وشخصية قادة عظيمة وعمل دولة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، دولة الموحدين، على أطلال دولة المرابطين الذين ذبحهم تذبيحة، ممكن يكون مجنون الشخص هذا، انتبهوا، ادعي المهدوية وصدق الناس وعاش بهذا ومات على هذا، وإلى اليوم اسمه المهدي محمد بن تومرت. بس دعاوى المهدي كثير، أكثرها كذا، قال لهم هذه تبقى فيكم إلا يوم يرث الله الأرض ومن عليها. لا لا لا بلا راح الموحد يرح كل شيء، كلام فارغ. شكتين مش قادرين يختبروا هذا الشيء، باختبروا راح انتهى خلاص. شو الكذب هذا على الناس؟ وأكد لهم هذا استنادا طبعا إلى ما أوحى إليهم به إنه مصادر يعني إلهامية، يعني إنه هذا سبق في علم الله، لن تخرج منكم هذه الزعامة إلى يوم الدين، لأن المهدي يقول هذا. بلى مهدي بكلام فارغ، تضحكون على الناس. هو ممكن ما بيضحك على الناس، كما قلت لكم مجنون. فهذا هو في لحظة تدليك وأنا في لحظة ارتقائي وعلوي لن أتيها عليك أبدا. النبي علمنا هذا، لا تفضلوني على أخي يونس ابن متى. ليش يونس بالذات يا محمد صلى الله على محمد وآله؟ إيه لأنه يونس تعرفوا أنتم اعتزل، اعتزل الشغل الإلهي، اعتزل مهمة من غير إذن إلهي، فالله طبعا إيه ضيق عليه بالعقوبة. وين قال له أنت؟ أنت موظف عند مين؟ موظف عندي. الله قال له تشتغل بأمري وما بتعتزل إلا عن إذني، عكيفك هو؟ ما آمنوش، كفروا بهمش، بطلنا هالشغل. قال وين بطل؟ تعال هنا، تعال يلا. قذفه في بطن الحوت، عرف أنه غلط عليه السلام. فالنبي قال ما تفضلونيش على الرجل هذا، عشان ما تعلموش المنطق هذا، أنه هذا يعني غلط ومحمد ما شاء الله عليه يعني. أوحى إلى عبده ما أوحى، هي المعراج وهذا في بطن. قال لا تفضلوني. وعلى فكرة هذا يحتاج إلى كلام بحياله. من أكبر أسباب قوة الصحابة وقوة روحهم الدينية، سبب هو من أعظم أسباب ضعف روحنا الدينية، نفس السبب إيش هو؟ أنهم فهموا رسالة القرآن ورسالة محمد النبي لعدنان في عدم الخوض في التفضيل. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بس ما قلناش بشكل صريح ولا آية في كتاب الله صريحة بأن محمدا هو الأفضل من بين الرسل، بس في آيات كثيرة تحكي لك بطريق الإشارة والإيماء أنه الأفضل. طب لماذا لم يصرح إلا مرة واحدة يقول له هو الأفضل؟ لا بالعكس، فضلنا بعضهم على بعض، ما جابش حتى محمد هنا، قال منهم من كلم الله. مين هذا؟ موسى. ورفع بعضهم فوق بعض من درجات، وآتينا عيسى ابن مريم الكتاب وأيده بروح القدس. وعيسى طب هنا محمد بيدخل إيه؟ رفع بعضهم فوق بعض من درجات. مين البعض هذا؟ ومين المرفوع أكثر واحد؟ ولذلك النبي نفس الشيء، لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على موسى. وأنا أقول لك في مناسبات، ولو كل مناسبة حيقول ما تفضلون على أبي إبراهيم طبعا شيخ الأنبياء، ما تفضلون على أخي عيسى، ما تفضلون. بس في مناسبات، مسلم مع يهودي في السوق اختصم، راح اليهودي يقول لا والذي فضل موسى على العالمين، فصكه المسلم على وجهه يا عدو الله. قال له مين موسى؟ تفضل موسى على محمد؟ ويل لك. أجا يشتكي إلى رسول الله، فالنبي قال لا تفضلوني على أخي موسى ابن عمران. ليه؟ حين أقوم من قبري يوم الساعة. قال فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أسبقني؟ استفاق قبلي وخرج قبلي فجأة أرقى قبلي؟ أم كان ممن استثنى الله أي فلم يسعق؟ يعني لم يصعق، لم يصعق، لم يصعق، كله فصيح. هذا طب ليه والنبي عارف حاله أنه أفضل؟ ليه؟ لأنه بدوش يانا النبي إيه؟ أيها الإخوة نتشبع بمنطق أننا أمة النبي الأفضل وبالتالي إحنا أحسن الأمم وخلاص ونترك العمل. وهذا ما فعله إيه؟ الأجيال المتأخرة، هذا ما فعلته الجبلة من أمة محمد. إحنا خير أمة، إحنا أحسن أمة، من غير شرط، من غير أن نؤدي شرط الله فينا، من غير شرط، إحنا أحسن كده. فتدلينا للأسف الشيء. الصحابة لا عرفوا. لذلك نفس الشيء اليهود والنصارى وأتباع رسول الله كلهم يقول نحن أحسن، ديننا أفضل، كتابنا أقدم، كتابنا أجد، نبينا كذا. أنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا تقول لي محمدي، لا تقول لي موسى وعيسوي، تعمل سيئات حتروح إيه الحساب، إيه الغضب، ما فيه، وتجازى بهذه السيئات. ما تقول أنا محمدي، شو محمدي يعني عند الله؟ ما في الكلام عند الله. انتبه، إذا أنت محمدي اقتدي بمحمد، إذا أنت محمدي حقيقي لتكن إيه الأعمال برهان هذه الدعوة العريضة، مش فقط التعزي بالانتساب إن من خير أمة. لا لا لا ما ينفعش هذا. هذا الذي رفعهم أو بعض ما رفعهم، وهذا الذي إيه دلانا أو بعض ما دلانا. للأسف الفهم، طريقة الفهم. نعود إذن، هذا هو أيها الإخوة. الآن للأسف تضيق الوقت. إبليس لعنة الله تعالى عليه، هل عاش خبرة الذنب؟ هل أدرك أنه أذنب؟ هل خامره داخله شيء من ندم مثل ما اتفق لأبينا آدم؟ أبداً، قط قط قط. تعرفوا ليه؟ لذلك لما الله يقول إيش؟ وعصى آدم ربه فغوى. إبليس مذكور بالعصيان في موضع واحد من كتاب الله، كلمة عصيان بس. كيف؟ صيغة عجيبة، صيغة غريبة. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. غير هذا صيغة وعصى آدم، عصى آدم. لا يقال آدم إيه؟ العاصي أو العصيان أو العصية، عصى فعل. من مرة واحدة ما بنخليه إيه؟ إنه هو العاصي. لا لا لا، مرة عادي. عالم جهل مسألة، بنسميه الجهوة العالم، عالم. جهل مسألة ومسألتين ومية ومتين، ولكن بيعرف 10,000 مسألة، يبقى العالم. أبصر جاهل، تبوه. بس الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. عصيان إبليس نعطي الله عليه منذ البداية، كما قلت لكم، كان من ضرب خاص جدا، ضرب الإباء. قال لا، ما نعملش من أولها، والعياذ بالله. ناكف الله، جعل نفسه ندا لله. طبعا نقول الملاحدة والمشركين، من يتكلم في هذه القضايا، انتبهوا، كفر إبليس هو كافر بلا شك، ليس من باب إنكار وجود الله. لا لا، إبليس يعرف أن الله موجود. كيف هذا؟ تلقى أي أمر الله وأبى وعند واستكبر وعلى، لكن من باب ماذا؟ لا يقر لله بالصلوحية المطلقة لإصدار ماذا؟ الأوامر والنواهي. قالوا لا لا، مش دائما، بدك إياه بتسويه أنت. استغفر الله العظيم، إيش هذا؟ قالوا هذا مش هيك، هو هيك. لا، كيف أنت بتفضله من غير ما تأخذ رأيي؟ وقت إيش قالها؟ تقريبا هذا مضمن في قوله تعالى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا ربي. هذه الآية مضمن فيه، كان بقول له أنت كرمته علي دون أن تستشيرني، دون أن تستأذنني. ليه؟ أرأيت، شوف الأسلوب، لعنة الله عليه. أرأيتك، شو يقول الله؟ أرأيتك، شايف أنت هذا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قلت لكم ميراث الكره، الكره، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تخيل، لعنة الله تعالى عليه، هو هذا. لذلك كان عصيا. فإبليس لم يشعر مرة أيها الإخوة بأنه أخطأ. ليه؟ هذا هو، لأنه منذ البداية كان يرى نفسه ندا لله. وحتقول له العبادة وكم مع الملائكة ويعبد ويقدس، كل هذا تقنيع للشعور الزائف بأنه ند لله. شو الملائكة؟ أجمعون في وقت واحد، هاي معنى أجمعون، في وقت واحد، في طرفة عين هووا من جبريل لآخر ملك مباشرة. وبعدين بدأنا أي مشوار المغالطات. تقرأ لصادق جاي العظم الملحد السوري، الله يصلحه، يقول لك إيه؟ يقول لك طبعاً، وإبليس دافع عن موقفه دفاعاً منطقياً. يا عيني على المنطق يا صادق جاي العظم، يا عيني على الفلسفة والمنطق، وين المنطق؟ قال حين أثبت وبرهن، كأنه برهن، هذا ملوش علاقة بالبرهان كما علمناه أرسطو، بس هذا مسائل فنية. قال وبرهن دلل إنه النار خير من الطين. يا رجل والله ضحك عليك إبليس. هو أصلاً المسألة هكذا أيضاً مغالطة، فلسي، هذه مغالطة. عشان هيك الله عاتها، الله عز وجل ولم يجبه، لم يعقب على هذا السخف التهافت. تعرفوا ليه؟ لأن المسألة في نصابها الحقيقي ليست مسألة موازنة معادلة بين إيه؟ النار والطين. بدكم رأيي؟ لو كانت بين النار والطين، في احتمال أن تتفوق النار على الطين، في احتمال، بس كقوة هدمية، انتبهوا، لكن كقوة بنائية الطين يتفوق. من وين بيجي القمح والشعير والأوراد والأزاهير؟ وين؟ وين يفعل الماء سلب الحياة فعله؟ في النار ولا في الطين؟ عدو النار، والنار عدو، مستحيل هنا. على كل حال، في هذا الاحتمال السلبي أن يتفوق هدمياً، لكن بحسب السياق القرآني، المعادلة بين إيش وإيش كانت؟ مش بين الطين والنار، بين الروح والنار. قال فإذا في الأول، قال شوف قول كريم، فحتى صادق العظيم ضحك على إبليس. القرآن شو يقول؟ إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. لحد الآن عادي، شو هذا حمأ؟ لعبة طين، هذا دول، هذه لعبة، ولا شيء، ملوش قيمة، صحيح ملوش قيمة، طين، إيش الطين هذا؟ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طين تنفخ فيه من روحك، لا إله إلا الله، خلاص انتهى، خلاص هذا شيء آخر، هفيه كله، يصبح مسجوداً لهذا بأمر الله. إبليس غض الطرف كأنه ما سمعش إيه الجزء الآخر من الكلام، قالك لا طين ونار. يا أخي أهبل يا أهبل يا إبليس، مش إيه مش الطين، الروح لعنة الله عليه البعيد، الروح. إيه يضحكون علينا، الروح هذا هو. فإبليس لعنة الله عليه كان للرحمن عصية إخواني وأخواتي. لماذا؟ لأنه جعل نفسه نداً لله، أراد أن ينتقص من صلوحية الله المطلقة غير المقيدة غير المشروطة بإصدار الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه هو الخالق المبدع. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، بما أنه الخالق وخلقك وخلق كل شيء، هو الوحيد الأوحد اللي عنده إيه؟ سلطة مطلقة أن يأمر وينهى، ولا ما صحيح؟ صراحة. وكل سلطة بعد ذلك مقيدة بالمطابقة والموافقة إيه؟ لشرع الله بصراحة، ولا ما ينفعش لأنه هو الخالق، كيف ما يكونش السلطة هذه؟ طيب بس شوفوا، أختم بهذا عاد، وهذا هو أروع ربما إيه ما تكشف عنه التأمل في كتاب الله في هذه القصة العجيبة. إيش هو؟ في البداية أظهر موقفه المعاند الصلف الذي يعرب به عن إيه؟ عن اعتقاده الزائف أنه ند لله. هذا الموقف زائف ولا غير زائف؟ طبعاً زائف، أكبر زيف، هذا أكبر زيف، مخلوق يدعي الألوهية ضمناً. ها؟ طبعاً فرعون ادعاها بشكل واضح، الربوبية، أنا ربكم الأعلى، قال له والعياذ بالله. يصير هذا حتى في شياطين الإنس. لكن الزائف، هذه قاعدة، الزائف يفشل بسرعة، يتلاشى بسرعة، ولا مش صح؟ الزائف ما يثبت، لأنه كلمة الحق في اللغة العربية معناها هي الشيء الثابت، حق شيء إذا ثبت لا يزول. هو الشيء الثابت، عكس الحق الباطل، الزائف يعني، الزائف يتلاشى بسرعة. لذلك إبليس انتبه اللغة القرآنية عاد الآن يقول له أرأيتك هذا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هنا وجهت الإلهية الزائفة بالإلهية الحقة، قال له فاخرج منها فإنك رجيم. يقدر يقول لا الآن؟ ما يقدرش، ما يقدرش، اخرج انت ملعون مرجوم. ادرك مباشره، تلاشت ماذا؟ الزيوف، تلاشت الالهيه الزائفه. ايش قال؟ قال ربي. اها الحين ربي، قبل شويه ارايتك شايف، وبرفع اصبعه وبهدد، الحين ايه؟ ربي فانظرني الى يوم يبعثون. انتهى، تخرج اللعنه الابديه، النار، السموم، يلا ارجع الى اصلك. ربي، الآن عرف أنه ربه. من هو الرب؟ من هو الرب؟ الآن عرفت معنى الربوبية يا إبليس. ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. شوف الإلهية الحق المستغنية اللي بتتصرف في الزمان. انتبهوا، عشان هيك كما قلنا، ما بعرف قلت في درس، ما بحكي في دروس خاصة وكذا ولا في جمعة، ها؟ ليش مكر الله لا يغلب؟ ليش الله لا يسبق؟ ليش الله لا يعجز؟ ليش إحنا ما كنا في أي لحظة ممكن الله يفشل ويقلبه علينا مباشرة مهما كنا أذكياء، ومعنا أمريكا والصهيونية وإسرائيل والعالم كله في لحظة يقلبه الله؟ تعرفوا ليه؟ لأن الإنسان يتصرف في الزمان، والله يتصرف في لا زمان، في الأبدية، ما حدا بيقدر عليه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يتصرف في لا زمان، لا إله إلا هو، كيف تقدر عليه؟ عشان هيك بكل بساطة برضو، هذا هو منطق اللي المالك للظروف كلها الزمنية والمكانية، لا إله إلا هو، قال له فإنك من المنظرين، ولا روح ما في مشكلة، فإنك من المنظرين، رجع. لعب الآن دور ماذا؟ الضحية. ولك يا ملعون، قبل قليل كنت دور إله الزائف، إله جعل نفسك ندا لله، الآن دور الضحية. قال ربي بما أغويتني. بما أغويتني؟ الله هو الذي أغواك؟ ليه؟ انتبهوا، هنا أختم بهذا، هذا المهم جدا أن ندركه يا إخواني. كل تأله زائف يمكن أن يكون تزييفا وتقنيعا وتلفيقا. لماذا؟ للمنطق الاستضحائي، إنه ضحية. طب إيش معنى التأله؟ التأله يعني إيه؟ الكمالية، إنه لا أخطئ أنا، لا يند عني شيء، لا أتجاوز، كل شيء معلوم عندي، تصرفاتي محسوبة دقيقة صحيحة بالمطلق. إله لأنه أوف. وبعدين الضحية بالعكس، لست فاعلا أصلا، أنا ذات أوبجكت مفعول بي، القدر ضدي، الكون ضدي، الأمريكان، اليهود، العالم، المنافقون، هذا أنا بريء. عجيب، يعني هذا إيه؟ إرادة مطلقة، هذا لا إرادة، هذا فاعل أوحد، هذا لا فاعل موضوع، انتبهوا. كيف راوح إبليس بين المنطقين بسرعة في دقيقة؟ لأن الزائف كما قلت لكم يفشل، الزائف يفشل بسرعة، لا يستطيع أن يبقى معتمد على موقف ادعائه الإلهية الزائفة، يفشل. هذا فشل لما وجه بالإلهية الحقة. واحد يقول طب هذا إبليس، الله قال له اخرج أنت مرجوم ملعون. طب إحنا كيف؟ أنا أقول لك بالمرض، أحياناً مرض مدمر ولك سرطان باقي لك 5 أشهر، أوف. ممكن بعضهم لا يستكين، بيجي في الأخير إيش؟ الموت، بيجي الموت بيقول تعال هنا. فرعون نفسه إيش قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الحين آمنت يا فرعون؟ الموت تعال، قال له ما في. هنا تواجه أيضاً هي الزيوف بالحقائق الصعبة، الصعبة بالربوبية أيها الإخوة، تصرف الله المطلق لا إله إلا هو، كل منا سيواجه بهذا يوماً بمعنى أو بآخر، بقدر أو بآخر، ما في كلام، هو هذا. فتفشل الزيوف بسرعة، لذلك يراوح أيها الإخوة بين موقفين في الظاهر أنهما متناقضان تماماً، وفي الباطن متطابقان تماماً. الإله الزائف هو ضحية زائفة. ليه؟ لأن الذي يدعي أنه لا خطأ له تماماً كالذي يدعي أيضاً أنه لا خطأ له، لكن مر هنا باسم القوة حين يكون في موقف قوة، ومر هنا باسم ماذا؟ الضحية حين يكون بلا قوة، لكن في المرتين هو بلا أخطاء، فهمتم؟ هو بلا أخطاء، ما يعترفش. لذلك إبليس عمره ما شعر أنه أنه غلط، إذن عمره قطعاً بالحريم ما شعر أنه بالندم، ونقول ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، لو قالها لغفر له زي آدم، بس ما قالهاش، فهمتوا؟ الآن نحن كبشر منا من يلعب دور إله زائف مثل فرعون، والفراعين كثيرون، انتبهوا مش فرعون بس، هذاك لحاله، هذا نموذج نمط، هذا باتر موجود. ومنا من يلعب هؤلاء الأكثر، لأنه أكثرنا ضعفاء طبعا، قليل يعني، في 90 مليون وفي مستبد واحد، 50 مليون وطاغوت واحد، وهكذا. أكثرنا ذلك الضعيف، معظمنا يلعب دور ماذا؟ الضحية، برضو بلا أخطاء، الكون كله يتأمر عليها لكن هي بلا أخطاء. هل هذا الموقف أو هذا الموقف موقف بشري؟ أبداً، كلا الموقفين موقفان ماذا؟ إبليسيان شيطانيان، تقنيع أحدهما يقنع الآخر، لذلك المراوحة بينهما تصبح بسرعة سريعة أيها الإخوة، ينتقل من إله زائف إلى ضحية، تعود إليه القوة والسلطة، ينتقل ماذا؟ إلى إله زائف، وهكذا. طب أنا كإنسان أين أقع؟ أقع في المنتصف تماماً، لست بإله، لكن في من روح الله. إذن عندي إرادة، عندي قدرة، ولا صحيح؟ أستطيع أن أتبين رشدي، هداي، لكن أنا أيضاً ابن الطين، أتدلى، أضعف، أهش أحياناً، يعتريني الملل، اليأس، الإحباط، خوف الفشل، خوف الفشل شيء عظيم التأثير في الإنسان. ماذا أفعل؟ هنا قال لك إدراكك لهذه الحالة الاستقطابية مع استمدادك العون من الله، اهدنا الصراط المستقيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هو الذي يجعلك تتوتر التوتر الصحيح، تبقى تعيش بشرا، تأبى أن تدعي إلهية زائفة تلعب هذا الدور اللعين، وتأبى أيضا أن تحيل نفسك إلى ضحية بائسة أبدا. لا لا لا، خطأي وأعترف به، أخطأت وأعتذر منكم يا إخواني، أخطأت يا ربي فاغفر لي، أخطأت يا ابني يا صاحبي يا زوجتي واغفر لي، أنا أخطأت، كنت مخطئا طبيعي، هذا لا ينقل، أنا بشر والخطأ طبيعي. السلام، هنا عظمة الإنسان، وهنا سر قوة الإنسان، وهنا تماسك الإنسان أيها الإخوة من أن يلعب دورا زائفا يكتب عليه الفشل باستمرار، التألو أو الاستضحاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبجملة أيها الأخوة قبل أن نمضي، فقط الله لا يغفر الشرك، لماذا؟ لأن الشرك أساساً يعني التزاماً مبدئياً، التزاماً مبدئياً بالعدمية، بمعنى أنني لا أبرر أي قيمة أخلاقية بما تتبرر به وبه وحده تتبرر، وهو الاستناد إلى ماذا؟ إلى الماوراء، إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا فالشرك بلغة أخلاقية يعني ماذا؟ إمكانية مفتوحة وعلى الدوام لارتكاب أبشع الجرائم أيها الإخوة وأشنع القباحات. وهذا ما علمناها أيضا درس التاريخ المعاصر وغير المعاصر، في أي لحظة ينهار التسامح، ينهار التصالح، ينهار السلم، وتأتي الحروب التي لا تبقي ولا تذر ولا تستند إلى أي معيار أخلاقي والعياذ بالله، من أجل مصالح دول، شعوب، طوائف، أشخاص أحيانا وأحزاب ضيقة وضيقة جدا. لذلك الشرك لا يغفر ولا ينبغي أن يغفر أيها الإخوة، لا لأنه انتقاص من جلال الله، الله لا يزيد ملكه ولا ينقص لا بإيمان ولا بشرك، ولكن لأنه اجتثاث للشرط الإنساني من أصله. بالشرك أيها الإخوة، بالشرك بهذا التحليل الفلسفي تستحي الحياة الإنسانية، يستحيل وجود مجتمع. تقول لي الآن مجتمعات ملحدة وحدثة، أنا أقول لك جذر كل ما هو خير في الأخير ضارب في ما إيه؟ في الماوراء، ضارب في الديني بطريقة أو بأخرى. ولذلك بلغة علي عزت بكفوش رحمة الله تعالى عليه يمكن أن يوجد وفعلا موجود ملاحدة أخلاقيون، معروف ليش، لكن لا يمكن أن يوجد إلحاد، وإلحاد حقيقي أخلاقي. الإلحاد لا يكون أخلاقيا، بس كشخص متعين ملحد أن يكون أخلاقيا ممكن. لماذا؟ لأنه بحسب تربيته، تأثير الفنون، الآداب، الأشعار، الميثولوجيا، الأمثال، القصص، الحكاية، الأخير، هذه كلها تضرب إيه؟ بجذورها في الديني، في الميتافيزيقي، في الماورائي، فيبقى لديه إيه؟ تأثير هذه الجذور دون أن يشعر، دون أن يشعر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك، فاهدنا الصراط المستقيم، فلا نضل ولا تغضب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ بلادنا كلها من كل سوء، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألهم قادتها الرشد وما فيه صلاح البلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.